وجعل لكم السمع ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء لا يمسكهن إلا الله الحج محمد النيسي الوكيل النخاس.